إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في شرح كتاب آخر من الكتب التي اخترناها لهذه الدورة، وهو كتاب شروط الأئمة الستة للإمام محمد بن طاهر المقدسي. هناك كتابان في هذا الموضوع، كتاب شروط الأئمة الستة للإمام محمد بن طاهر المقدسي، وكتاب شروط الأئمة الخمسة للإمام الحازم رحمه الله. فنلاحظ أن الكتاب الأول يتناول شروط الأئمة الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والكتاب الثاني يتناول شروط الأئمة الخمسة، يعني هؤلاء الستة دون ابن ماجه، فلم يدخل ابن ماجه في كتابه، بينما أدخله من قبله الإمام محمد ابن طاهر المقدسي. والحقيقة أن عامة العلماء يعنون بشروط الأئمة الخمسة ويعنون بهذه الكتب الخمسة تحديدا، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما سنن ابن ماجه فقل من يهتم بها أو بشرط مؤلفها الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، حتى إن الإمام السلفي رحمه الله قال إن الكتب الخمسة هي الكتب التي تلقاها العلماء بالقبول واعتبروها أصول الإسلام. وتلاحظ أن الإمام ابن الصلاح والإمام النووي وغيرهما من الأئمة عندما يعنون بالأحاديث يعنون بأحاديث الكتب الخمسة، وقل ما يعتنون بكتاب ابن ماجة. ويقول العلماء أول من أدخل كتاب ابن ماجة في الأصول وجعله سادس كتب الأصول هو ابن طاهر نفسه صاحب هذا الكتاب، وهذا لم يوافق عليه ابن طاهر من قبل كثير من أهل العلم، وإن تبعه البعض في إدخال رجال ابن ماجه في كتب الرجال كما فعل الإمام المزي مثلا، حيث جمع في تهذيب الكمال رجال الأئمة ستة منهم ابن ماجه، وفي تحفة الأشراف جمع أحاديث أو أطراف أحاديث الكتب الستة منها كتاب ابن ماجه. لكن الذي عليه أكثر العلماء وهو محل اتفاقهم أن الكتب الأصول هي الخمسة، ثم يختلفون في بقية الكتب، فمنهم من يدخلها ومنهم من لا يدخلها. فبينما ابن طاهر يدخل ابن ماجه في كتب الأصول، تجد مثلا الإمام العلائي وكذلك ابن حجر العسقلاني يعتقدان ذلك، ويعتبران أن السنن الدارمي أفضل حالا من سنن ابن ماجة، ويرى العلائي وابن حجر أن إدخال الدارمي في ليكون سادس هذه الخمسة أفضل من إدخال ابن ماجة، أفضل من إدخال ابن ماجة، لأن كتاب الدارمي أحاديثه أنظف أسانيد وأوثق رواة. فلأجل هذا كانت عناية الأئمة بالكتب الخمسة أكثر من عنايتهم بكتاب ابن ماجه. لكن لا شك أن ابن ماجه كتاب مفيد في علم الحديث، لكن من الناحية التخصصية أكثر منه من الناحية العامة، لأن صاحبه الإمام ماجه يعنى فيه بغرائب الأحاديث، يعنى فيه بغرائب الأحاديث تحت كل باب من أبواب العلم، وهذا يفيد الباحث المتخصص الذي يريد أن يعرف الروايات في كل باب، ما كان منها مشهورا وما كان منها غريبا. فابن ماجه يفيد في ذلك، كما نقول مثلا سنن الدارقطني مفيدة في هذا الباب أيضا، فهي شبيهة بكتاب ابن ماجه، لأن الدارقطني يجمع فيها الغرائب والمناكير. فإذا بإمكانك من خلال سنن الدارقطني أن تعرف غرائب الأحاديث في الأبواب العلمية. كل ذلك له فائدة عند الباحث، لكن فرق بين الفائدة التي يختص بها الباحث المتخصص والفائدة التي تكون عامة لنطاق أوسع من أهل العلم. تعالوا بنا نقرأ كلام الإمام ابن طاهر، وسنجد كثيرا منه مكررا عند الحازمي، وإن كان الحازمي كتابه أفضل من كتاب ابن طاهر، لكن كتاب ابن طاهر لا يخلو من فائدة سنأتي عليها. وما سنشرحه في كتاب ابن طاهر إذا جاء في كتاب الحازمي سنحيل على الشرح المتقدم، أما ما يزيده الإمام الحازمي فسنتوله إن شاء الله تعالى بالشرح. قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صنف كتابا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ونقصان، فهل تجري كلها مجرا واحدة في الصحة أم تتباين في المعنى؟ يعني هل هذه الكتب الستة رغم أنها تشترك في بعض الأحاديث وينفرد بعضها ببعض ما لا يوجد عند غيره، فهل هذه الأحاديث التي في هذه الكتب مجموعة أو منفردة بمنزلة واحدة أم هي متفاوتة؟ يقول الجواب: إن بعض أهل الصنعة، أي أهل الصنعة العلم بالحديث، سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره هاهنا بعينه ورمته. قلت: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. هو عايز يقول أنه أن العلماء لم يقولوا هؤلاء العلماء الستة لم يقولوا أو لم يقل كل واحد منهم إنني سأدخل في كتابي هذا أحاديث صفتها كذا وكذا، أو سأختار ما رواه رواة صفتهم كذا وكذا، وإنما عرف ذلك بالاستقراء. والاستقراء هنا معناه التتبع لهذه الكتب والنظر فيها ودراستها، فمن خلال دراسة الأئمة الكبار لهذه الكتب تبين لهم أن البخاري مثلا عندما يريد أن يخرج حديثا فهو يراعي أمورا ما، عرفوا ذلك من خلال دراسة الكتاب، ونظروا أيضا في كتاب مسلم وفي سنن أبي داود وبقية السنن فوجدوا ذلك. كل عالم من هؤلاء العلماء إنما عرفوا منهجه وشرطه وطريقته في اختيار الأحاديث في كتابه، بعد أن درسوا كتب هؤلاء العلماء كتابا كتابا، فعرفوا من خلال تلك الدراسة الموسعة شرط كل عالم من هؤلاء العلماء. هذا معنى كلام المؤلف، لكن هذا جزء من الطرق التي يسلكها العلماء لمعرفة مناهج المحدثين في تصانيفهم. وإلا فهناك أيضا جانب آخر من المعرفة التي من خلالها عرف العلماء منهج البخاري ومنهج مسلم ومنهج أبي داود وهكذا، ألا وهو التنصيص. نعم لم يقل أحد إن شرطي كذا وكذا، ولكن من خلال كلامه عرفنا شرطه أيضا، لا من خلال استخراء كتابه فحسب، بل من خلال كلامه في العلم أو كلامه المتعلق بكتابه هذا تحديدا. فمثلا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى له مقدمة كبيرة على كتابه الصحيح، ذكر في هذه المقدمة طرفا من منهجه وشرطه في الأحاديث وفي الرواة الذين يخرجهم في كتابه الصحيح، وعلى أي صفة يختار الحديث وعلى أي صفة يختار الراوي. فهذا جانب من جوانب معرفة العلماء بشرط الإمام مسلم. والإمام مسلم تكلم في هذه المقدمة عن بعض القضايا الحديثية التي لها مساس وتعلق بكتابه الصحيح، فمن خلال استقراء الكتاب ومن خلال دراسة هذه المقدمة عرف العلماء منهج الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح. وكذلك الإمام أبو داود عندما ألف كتابه السنن طلب منه أهل مكة أن يكتب لهم رسالة يبين لهم فيها منهجه وشرطه في هذا الكتاب، فصنف لهم رسالة مطبوعة باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة، بين فيها منهجه في هذا الكتاب والضوابط التي على أساسها يختار الأحاديث ويودعها كتابه السنن هذا. فهذا أيضا ينبوع من ينابيع معرفة شرط الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن. وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله، فإنه بعد أن فرغ من كتابه الجامع عقد في آخره بابا سماه باب العلل، ذكر في هذا الباب كثيرا من القواعد الحديثية وأشار إلى كثير من مناهجه وقواعده وشرائطه في الروايات أو في الرواة التي التزمها في هذا الكتاب. فإذا هذا أيضا مما يؤخذ منه منهج وشرط الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه هذا. لكن مثلا نجد البخاري لم يذكر ذلك، إنما استقرأ الأئمة كتابه فعرفوا منهجه. كذلك الإمام النسائي لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما استقرأ الأئمة كتابه فعرفوا منهجه وشرطه في هذا الكتاب. كذلك الإمام ابن ماجه ليس له كلام صريح في بيان منهجه وشرطه في الكتاب، لكن عرف الأئمة ذلك من خلال دراسة الكتاب وتأمله واستقرائه، فعرفوا من خلال ذلك منهج ذلك العالم في كتابه. ولهذا عندما نقول إن منهج البخاري كذا أو منهج مسلم أو غيرهما من الأئمة، لابد أن نراعي هذين الاعتبارين. الاعتبار الأول النصوص الواردة عن ذلك العالم أو المبينة لمنهجه وشرطه. الأمر الثاني نتائج الاستقراء والتتبع، فمن خلال دراسة الكتاب يتبين لنا منهج العالم، لكن لابد من الاستفادة من الجهتين، جهة النصوص الواردة عن ذلك العالم وجهة الدراسة الاستقرائية التي صنعها العلماء وتوصلوا من خلالها إلى نتائج في معرفة شرط هذا العالم أو ذاك في هذا الكتاب أو ذاك. قال: فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. يقول أن البخاري ومسلم يخرجان الحديث المتفق على ثقة نقلته. هنا محل اعتراض، محل اعتراض من الإمام العراقي لابن طاهر في كلامه هذا، لأن الرواة الذين اتفق الأئمة على ثقتهم هم قلة. فرق بين أن يكون ثقة وبين أن يكون متفقا على ثقته. فما من ثقة من الثقات إلا وقد وجد في حقه كلام لبعض من لم يوفق في الكلام فيه. يعني قد يكون ثقة معروفا بالثقة لكن يضعفه بعض أهل العلم خطأ في اجتهاده، فيأتي العلماء فلا يقبلون تضعيف هذا المضعف ويقولون بل هو ثقة عند جمهور أهل العلم. لكن كونه ثقة عند جمهور أهل العلم لا ينفي أن هناك من خالف هذا القول أو خالف قول الجمهور فذهب إلى تضعيفه وأخطأ في ذلك التضعيف. نقول هذا لماذا؟ لأن البخاري ومسلم لم يقصد أن يكون كل الرواة قد اتفق العلماء على ثقته، إنما قصد أن يكون الرواة الذين يخرجان لهم قد ترجح لدى البخاري ومسلم أنهم من الثقات. لابد أن يترجح ذلك. فلا شك أن الاتفاق على ثقة الراوي أمر مهم، فهو مرفع رافع لدرجة الراوي ويجعله في مرتبة من أعلى المراتب، لكن ليس دائما وأبدا يكون الرواة الثقات الذين هم ثقات والذين هم في أعلى مراتب الثقات. ليس بالضرورة أن يكون قد اتفق العلماء على كونهم ثقات، قد يخالف ذلك عالم أو آخر ويكون هذا المخالف غير موثق في اختياره ولا في تضعيفه. فالبخاري ومسلم لا يعرجان على هذا التضعيف المرجوح والذي لا يستند إلى دليل قوي، ويعتمدان حديث الراوي وثقته ولا يلتفتان إلى تضعيف من ضعفه، حيث يكون ذلك التضعيف غير معتبر عند أهل العلم. يعني مثلا هشام بن عروة تكلم فيه الإمام مالك، هل تجنب البخاري ومسلم حديث هشام بن عروة لكلام مالك فيه؟ لا، بعد أن تبين أن كلام مالك فيه كلام غير مقبول وغير راجح، بل هو مرجوح لأسباب معروفة في ترجمة هشام ابن عروة، مفهوم؟ وعندك إسماعيل ابن أبي رافع، وعندك كثير من الرواة الذين في البخاري ومسلم تكلم فيهم بعض العلماء، زي عكرمة مولى ابن عباس، وزي سماك ابن حرب هؤلاء، وزي سفيان ابن حسين هؤلاء، تكلم فيهم بعض أهل العلم، ولكن ليس الكلام دائما يكون مقبولا ممن صدر عنهم. لكن لابد أن نفهم أيضا أمرا مهما، قد يكون الراوي الكلام فيه معتبرا له وجه من الصحة، ولكنه ليس صحيحا على سبيل الإطلاق. يعني كأن يكون الراوي مثلا يخطئ في بعض الشيوخ، لكنه إذا روى عن غير هذا الشيخ الذي من شأنه أن يخطئ في روايته عنه إذا به يصيب، يعني يكون في روايته تفصيل، إذا روى عن الشيخ الفلاني يخطئ، وإذا روى عن غيره يصيب، إذا روى عن أهل بلده يصيب، وإذا روى عن غير أهل بلده يخطئ، وهكذا. فتجد البخاري ومسلما لا يهملان مثل هؤلاء الرواة، وإنما ينتقيان من أحاديثهم ما ترجح لديهم أن الراوي أصاب فيه ولم يخطئ فيه. فالراوي إذا نظرنا إليه من حيث النظرة المجردة فهو راوي متكلم فيه، تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن من حيث تعامل البخاري ومسلم معه فالبخاري ومسلم إنما انتقيا من حديثه ولم يخرج له كل ما يرويه، بل اختار من أحاديثه ما كان صوابا وتجنب من أحاديثه ما كان خطأ. زي العلاء بن عبد الرحمن له صحيفة عن أبيه عن أبي هريرة، ومسلم خرج له بعض أحاديثه من هذه الصحيفة، ولهذا قال الإمام أبو يعلى الخليلي إن مسلما احتج بأحاديث العلاء المشاهير وتجنب من أحاديثه الشواذ، وتجنب من أحاديثه الشواذ أي تجنب ما أخطأ فيه العلاء وأخذ منه ما قد أصاب فيه ولم يلتفت إلى أخطائه المعروفة عند أهل العلم. وهكذا قد يكون الراوي إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه يصيب، فتجد البخاري ومسلما يخرجان له ما كان قد رواه من كتابه ويتجنبان ما رواه من حفظه، وهم يميزون ذلك بطرق معروفة عند أهل العلم. وكمثل تخريج الإمام مسلم لحماد بن سلمة، فحماد بن سلمة كان يخطئ أحيانا وإن كان من جملة الثقات، وتكلم فيه بعض أهل العلم لهذه الأخطاء الصادرة عنه، لكن العلماء قالوا رغم أنه كان يخطئ إلا أنه من أثبت الناس وأوثقهم إذا ما روى عن ثابت بن أسلم البناني. فتجد الإمام مسلم إذا احتج به يحتج بما رواه حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني، أما إذا روى عن أيوب السختياني أو غيره من الرواة أو الشيوخ الذين لم يتقن حديثهم فتجد الإمام مسلم لا يخرج له، يتجنب أحاديثه عن غير حماد عن غير ثابت البناني. هنا ينجلي فقه الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التعامل مع الراوي، فهم لا يتعاملون مع الراوي على أنه معصوم من الخطأ، بل قد يكون ثقة ويخطئ أحيانا، فيميز العلماء بين ما كان منه صوابا وما كان خطأ، فيحتجون بالصواب من حديثه ويتجنبون الخطأ الواقع في حديثه. يقول رحمه الله إن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. يعني من غير اختلاف، الاختلاف المشار إليه هنا غير الاختلاف في الراوي الذي نفاه أولا، لأنه قال يخرجان عن راوي متفق على ثقته، فهو ينفي أن يكون الراوي مختلفا فيه، فهذا اختلاف متعلق بالراوي وهذا تكلمنا فيه بالتفصيل. لكن هنا يتكلم عن الاختلاف في الرواية نفسها، الاختلاف في الرواية قد يكون الراوي متفق عليه كالزهري مثلا، جميل، لكن يروي الرواة عنه حديثا فيختلفون على الزهري في الحديث، يرويه مثلا عنه مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل، فكل منهم يروي عن الزهري على وجه يختلف عن الوجه الذي رواه عنه الآخر، فهذا اختلاف ليس في الراوي إنما اختلاف في الرواية التي رويت عن ذلك الراوي. فهو يقول كما أن البخاري ومسلما إنما يخرجان للراوي المتفق على ثقته، فهو أيضا يخرج لهؤلاء الرواة ما وقع متفقا عليه بين الرواة عنهم، فلا يكون في الإسناد اختلاف، فلا يكون حتما اختلف في وصله وإرساله أو في رفعه ووقفه أو نحو ذلك، بل لابد أن يكون الحديث رواه الرواة جميعا على وجه واحد من غير اختلاف بينهم فيه. وهذا أيضا لا يوافق عليه محمد بن طهر، لأن البخاري ومسلما ينظران في الحديث فإن وقع اتفاق من الرواة في روايته فلم يقع اختلاف لا في الإسناد ولا في المتن، هذا شيء جميل، فيخرجان هذا بطبيعة الحال إذا تحققت فيه بقية الشرائط، شرائط الصحة يعني. لكن إذا وقع اختلاف فليس كل اختلاف يكون مؤثرا، قد يكون هذا الاختلاف غير قادح ولا مؤثر. فإذا روى كبار الحفاظ الحديث على وجه وخلفهم ضعيف أو خلفهم من هو دونهم في الحفظ والعدد، فهذا الاختلاف لا تأثير له، ويبقى الحديث صحيحا بالروايات الصحيحة التي رواها الثقات الحفاظ. فالبخاري ومسلم يخرجان هذا الوجه الصحيح ولا يلتفتان إلى الخلاف، إذ لم يكن مؤثرا ولا صالحا في تلك الرواية الصحيحة. وربما بعد أن يخرجان الرواية الصحيحة المحفوظة قد يشيران إشارة لطيفة إلى مثل هذا الاختلاف، كأنهما يقولان نعم نعلم أن هناك اختلافا من قبل بعض الرواة في إسناد هذا الحديث مثلا، لكنه اختلاف غير مؤثر وقد أشرنا إليه ليعلم، مفهوم؟ وقد يكون الاختلاف مؤثرا ولكنه تأثير إسنادي لا تعلق له بالمتن، تأثير إسنادي لا تعلق له بالمتن، كأن يقع اختلاف في اسم الصحابي هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة مثلا، والحديث مهما دار سيكون صحيحا، الحديث مهما دار سيكون صحيحا، ويكون هذا الاختلاف من الاختلاف المحتمل، يعني يحتمل أن يكون عن أبي سعيد ويحتمل أن يكون عن أبي هريرة، وليس من الاختلاف الذي يكون من قبل الضعفاء والكذبين ونحو ذلك. وقد يكون الحديث صحيحا عن الصحابيين معا، فبعض الرواة رواه عن أبي هريرة والبعض الآخر رواه عن أبي سعيد، وقد تأتي رواية أخرى عن الصحابيين معا، فيدل ذلك على أن الحديث محفوظ مهما دار، سواء عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، فهذا اختلاف نعم لكنه غير مؤثر في صحة الحديث، فقد يخرجان مثل هذا أيضا، مفهوم هذا الكلام؟ قال ويكون إسناده متصلا، عرفنا معنى الاتصال قبل ذلك، وهو أن يكون كل راو قد تحمل الحديث عن شيخه من غير أن تسقط واسطة بينه وبين شيخه، انظر غير مقطوع، أن يكون إسناده متصلا غير مقطوع. نحن درسنا أن المقطوع من أوصاف المتون، والمنقطع من أوصاف الأسانيد، مش كده ولا إيه؟ المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، أما المنقطع هو ما سقط من إسناده رجل. هو يقصد هنا المقطوع أم المنقطع؟ هو يقصد المنقطع، لأن المنقطع هو الذي لم يتصل، أما المقطوع الذي أضيف إلى التابعي فهذا قد يكون إسناده متصلا. نحن قلنا في شرح الألفية وفي غيرها إن المقطوع وإن كان من أسماء المتون لكن قد يعبر به عن المنقطع، كما أن المنقطع قد يعبر به عن المقطوع، حتى لو قلت في الألفية وجاء مقطوع بمعنى منقطع وعكسه فافصل لكل ما سمع، يعني قد يستعمل المقطوع بمعنى المنقطع والمنقطع بمعنى المقطوع، فلابد لك إذا ما وردت هذه العبارة أو تلك أن تتأمل سياق الكلام لتعرف المراد. هنا بيتكلم عن الاتصال ويقول يكون متصلا غير مقطوع، يبقى غير مقطوع معناه إيه؟ أي غير منقطع، أي لم يقع فيه أي صورة من صور السقط من الإسناد. قال فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، يعني إذا الصحابي معروف مشهور روى عنه تابعيان فأكثر فهذا شيء إيه؟ حسن. وإن لم يكن له إلا راو واحد، وده اللي احنا بنسميه الوحدان، وهو كل راو لم يروي عنه إلا راو واحد. إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، يعني أن البخاري ومسلما لا يشترطان في الراوي أن يكون في الصحابي تحديدا أن يكون روى عنه اثنان، كما قد ألمح إلى ذلك الإمام الحاكم النيسابوري، وسيأتي تعقبه في كتاب الحازمي إن شاء الله تعالى. إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه. أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، يعني كأن يكون هناك رواة انفرد بالإخراج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري وهم رواة ثقات. لماذا تجنب البخاري إخراج أحاديثهم؟ هو يقول لأن هناك شبهة في هؤلاء الرواة، من أجل تلك الشبهة تجنب البخاري إخراج أحاديثهم، بينما مسلم لم يلتفت إلى هذه الشبهة وأخرج أحاديثهم في كتابه الصحيح. طبعا المسألة مش كده دائما وأبدا، وإلا فهناك أيضا رواة أخرج لهم البخاري وتجنب الإمام مسلم التخريج لهم. فهل يقال إن مسلما تجنبهم لشبهة بينما تلك الشبهة لم يلتفت إليها البخاري فخرج أحاديثهم؟ ليس ذلك دائما وأبدا. فرق بين أن يكون شبهة يعني تقتضي عدم التخريج للراوي، وبين أن يكون الراوي ليس في منزلة رواة صحيح، لأن كل عالم من العلماء له شرط في كتابه، هو يريد أن يخرج أعلى المراتب، البخاري يريد أن يخرج أعلى المراتب، فقد يكون الراوي ثقة لكنه لم يبلغ إلى المرتبة العليا، فلا يكون على شرطه وإن كان هو عنده ثقة، قد يكون هو عنده ثقة. أيضا قد يكون الراوي ثقة من كبار الثقات، ولكن أحاديثه حديث البخاري مثلا التي وصلت إليه عن هذا الراوي وصلت إليه بطريق نازل ليس فيه علو، فإذا وجد البخاري حديث هذا الثقة بإسناد نازل لكنه نفس الحديث هو عند البخاري عن ثقة آخر بإسناد عالي، فحينئذ يختار رواية الثقة الآخر لا لأنه عنده أوثق أو لا لأنه يتجنب هذا الثقة، وإنما لتحصيل فائدة العلو. فلو عندنا حديث يرويه ثقتان بمنزلة واحدة لكن إسنادي إلى أحدهما أعلى من إسنادي إلى الآخر، فلا شك أن التخريج عن الثقة بإسناد عال أفضل من التخريج عن الثقة بإسناد نازل. إذن الاعتبارات ليست دائما، ليست دائما راجعة إلى كون الراوي ثقة أو غير ثقة، بل قد يكون ثقة ولا أخرج عنه لكون أحاديثه التي وصلت إلي إنما وصلت إلي بنزول، وإلا فهل هناك أوثق من الإمام أحمد بن حنبل في زمانه؟ ومع ذلك لم يخرج له البخاري إلا موضعين ثلاث، وشرف للبخاري أن يخرج عن مثل أحمد بن حنبل. وإنما هذا راجع للذي أقوله، هو أن قد تكون تلك الأحاديث التي عند البخاري عن أحمد إنما هي عنده بنزول الله بعلو، فتجنب البخاري إخراجها وخرجها خرج نفس الأحاديث عن غير أحمد لتحصيل فائدة العلو. وهكذا يقال في الشافعي، فالبخاري لم يخرج تقريبا عن الشافعي، وهل الشافعي يتجنب حديثه؟ وهل تجنب حديث الشافعي يكون ضعف في الشافعي؟ لا، ولكن لأنه قد تكون أحاديث البخاري أو مسلم عن الشافعي وصلت إليهما بنزول فيريدان أن يحقق العلوم مع ثقة الرواة. فضل مولانا يا رجل يا سكر اسمح لي نزول في علوم لا شرحناه كلما قلت الوسائط بينك وبين الشيخ كلما كان الإسناد عالي، وكلما زادت الوسائط بينك وبين الشيخ كلما كان نازل. قال مثل حماد ابن سلمة. طب حتى حماد ابن سلمة مسلم نفسه وإن خرج له لكنه انتقى من أحاديثه كما قلنا آنفا، فإنه لم يخرج له كل شيء، إنما خرج له ما رواه عن ثابت البناني تحديدا لأنه من أوثق الناس في ثابت البناني. وسهيل ابن أبي صالح وداود ابن أبي هند وأبي الزبير اللي هو محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي والعلاء ابن عبد الرحمن. نحن ذكرنا كلام أبي يعلى الخليلي قريبا لما قال إن مسلما إنما خرج من أحاديث العلاء ابن عبد الرحمن ما كان مشهورا وتجنب من أحاديثه الشواذ، ألم نقل هذا؟ فهذا يدل على أن مسلما نفسه لم يخرج كل ما يرويه العلاء وإنما انتقى من أحاديثه وغيرهم. قال جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم، فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمدا عليه تحريا. واضح أن ليس دائما ترك البخاري الراوي في الصحيح أن ذلك لسبب ما تكلم فيهم، وإنما قد يكون لأسباب أخرى. وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه فقيل هي صحيفة فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. إذن هو وجد أحاديث أبي صالح موجودة عنده من غير طريق سهيل، من غير طريق سهيل، فما دام أنها موجودة عنده من غير طريق سهيل فهو لم يلقي أحاديث أبي صالح إنما خرجها، لكن انتقى لها طريقا على شرطه، فهو يريد أن يحقق شرطه أيضا. وهنا يعني نحب أن نقول كلاما جميعا، وهو أن كتاب البخاري ومسلم بل كتب السنة عموما ليست كتب رواه، إنما هي كتب روايات. فالأصل أن الإمام يختار في كتابه الرواية التي تحقق له غرضه في الكتاب، تكون رواية في درجة من الصحة، في درجة من الصحة تنطبق على شرطه الذي اختاره لهذا الكتاب. فإذا تحقق هذا الشرط من خلال رواية راوي بعينه فأهلا وسهلا، أو تحقق من خلال مجموع روايات يعني أن يروي الحديث أكثر من راوي عن الشيء فأهلا وسهلا، المهم أن يتحقق شرطه في تلك الرواية وليس كتابه كتاب رجال ولا جرح وتعديل، إنما كتابه كتاب رواية، هو يريد أن يأتي بالحديث الصحيح الذي وصل في الصحة إلى درجة معينة، فكلما وجد حديثا تحققت فيه هذه الدرجة يخرجه، سواء تحققت عن طريق راوي بعينه أو عن مجموع عدد من الرواة. ولهذا لا يقال مثلا البخاري مثلا عندما صنف الصحيح قال لن أخرج إلا لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ما عملش كده، هو كل حديث كل باب يحتاج له فيه إلى أحاديث، فينظر تلك الأحاديث أصح روايات عنده يخرج، سواء جاءت من رواية فلان أو فلان أو فلان. فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. ومسلم اعتمد عليه لما سبر أحاديثه فوجده مرة يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه، إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخر أو الأخرى. يعني عايز يقول كون الراوي يلون في الرواية، خلي بالك دي حتة مهمة جدا في العلم، إذا وجدت الراوي الثقة يلون في الرواية، مرة يروي الحديث عاليا ومرة يرويه نازلا، مرة يرويه بواسطة، ومرة يرويه بغير واسطة. فهذا من علامة الصدق، يعني الكذاب أسهل حاجة يقول إيه، يشيل ده كله ويرمع للشيخ. أسهل حاجة يترك الوسائط، يترك الرواية عن أعمش والرواية عن أخيه ويقول حدثني أبي على طول، مش كده ولا إيه؟ فكونه يروي بنزول بوسائط بينه وبين أبيه، مرة يذكر الأعمش مرة يذكر غيره، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه إنسان ثقة لا يكذب، لو كذب لكان كل شيء يروي عن أبيه، مش كده ولا إيه؟ لكن هنا المؤلف استدل بذلك على أنه سمع من أبيه، هل هذا يلزم؟ هذا لا يلزم، بل قد يكون دلالته على كونه لم يسمع من أبيه أقوى، لكن أن تكون رواية أبيه صحيفة هذا وارد، قد يروي عن أبيه صحيفة ولكن هذه الصحيفة يرويها أيضا عن أبيه غيره، فهو تارة يروي تلك الصحيفة من طريق أبيه مباشرة فتكون وجادة، وتارة يروي من طريق من أخذها عن أبيه فتكون متصلة بالرواية عن هؤلاء عن أبيه، زي ما قالوا في حميد الطويل عن أنس. فحميد الطويل يروي عن أنس، ويروي عن قتادة عن أنس، ويروي عن ثابت البناني عن أنس، وقالوا إن أغلب الأحاديث التي يحدث بها عن أنس إنما أخذها من أصحاب قتادة، من أصحاب أنس عن أنس، من أصحاب أنس عن أنس، يعني كقتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني من أصحاب قتادة، من أصحاب أنس ابن مالك رضي الله عنه. فهذا يدل إيه على أنه ثقة من جهة، ويدل أيضا على صدق من قال إن أغلب ما يرويه عن أنس إنما أخذه من أصحاب أنس، فمثل هذا يقال هنا أيضا. فإذا كان زهير بن صالح يروي أحيانا عن أبيه، ويروي أحيانا عن رجل عن أبيه وعن آخر عن أبيه، فهذا يدل على أن أحاديث أبيه أخذه عن أصحاب أبيه عن أبيه وليس عن أبيه مباشرة، أو على الأقل يرجح هذا الاحتمال، يرجح هذا الاحتمال. وكما قالوا في الوثق بن الزبير عن جابر، فكثير من العلماء يقولون إنه لم يسمع من جابر إنما يروي عنه صحيفة، وتجد أبا الزبير يروي عن جابر ويروي عن رجل عن جابر، فهذا يدل على أن روايته عن جابر صحيفة. وكذلك الحسن البصري يروي عن جابر وقيل إنها صحيفة أيضا، يعني كونها صحيفة قد يجعلها حجة، من حيث أن الوجادة حجة بشرائط معروفة عند أهل العلم، لكن العلماء قد يناقشون في قضية السمع، سمع ولا ما سمعش، سمع أم لم يسمع. قد تكون الرواية صحيحة من طريق الكتاب الذي يرويه عن أبيه، فهذا بحث، لكن هناك بحث آخر، هل هو سمع من أبيه أم لا؟ ففرق بين أن تكون روايته عن أبيه صحيحة لأن مخارجها صحيحة، لأنه أخذها من أصحاب أبيه عن أبيه وأصحاب أبيه ثقات فهي صحيحة مهما دارت، لكن كونها صحيحة يلزم منه أنه سمع من أبيه؟ قضية سماعه من أبيه قضية أخرى. لكن بعض الباحثين ما بيعرفش يميز بين البحثين، فيدخل كلام أهل العلم المتعلق بأحدهما في البحث الآخر، فبينما أهل العلم يقول فلان لم يسمع من فلان، كان يقول لولاك كيف، وقد صحح عن إما حديثه وعن أبيه صححوه، نعم، لكن تصحيحهم للحديث عن أبيه لا يلزم أن يكون عندهم متصلا، قد يكون صححوا لأنهم وجدوا أن روايته عن أبيه صحيفة صحيحة، والصحيفة إذا كانت صحيحة فهي حجة، وقد يكون لأنهم عرفوا أنه إنما أخذ تلك الأحاديث عن أبيه من طريق أصحابه، أصحاب أبيه عن أبيه، وأصحاب أبيه ثقات، فهي صحيحة لثقة الوسائط التي بين سهيل وأبيه، لا لأنه هو بالفعل سمع من أبيه، كما صحح رواية إبراهيم ابن يزيد النخعي عن عبد الله ابن مسعود، لأن النخعي ذكر للأعمش أنه إذا قال قال ابن مسعود فهو قد أخذه عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، فهي صحيحة لأن مخارجها عن ابن مسعود صحيحة. لكن هل هذا يلزم منه أن يكون النخعي سمع من ابن مسعود؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ وكذلك قالوا في رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، لما ولد أبو عبيدة كان ابن مسعود قد مات، يعني أبو مسعود أبوه مات قبل أن يولد الولد، إذا يقينا أبو عبيدة لم يرى أباه، فكيف يسمع منه؟ ممكن يسمع منه؟ وارد يعني؟ أكيد بسمعش. ومع ذلك العلماء يصححون رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود. كيف هذا؟ إن قالوا كما قال علي المديني وغيره، قالوا لأن أبا عبيدة إنما أخذ أحاديث أبيه ابن مسعود من أهل بيت ابن مسعود، وأهل بيت ابن مسعود ثقات، إذا مخارجها صحيحة، فهي دائرة على ثقات أهل بيت ابن مسعود، فهي صحيحة ثابتة عن ابن مسعود. لكن ثبوتها عن ابن مسعود يلزم منه أن يكون أبو عبيدة سمع من أبي ابن مسعود؟ لا يلزم. ففرق بين البحثين، وإياك من الخلط بين المسألتين. لا دي قصة ثانية بقى. انت احنا بنتكلم ايه الفرق بين كون الراوي سمع من شيخه وبين رواية عنه صحيحة. ممكن تكون صحيحة وهو ما سمعش، ممكن تكون سمع وما تكونش صحيحة، عملية ايه؟ فيش تلازم، فيش تلازم. لكن بعض يعني تجد في كتب الرجال فلان لم يسمع من فلان، فيجي بعض طلبة العلم اسناده ضعيف، فيه انقطاع، مع ان العلماء نفسهم صححوا الروايه. يقول لك ازاي؟ اهو عندي نصوص من العلماء بتقول انه ما سمعش. ايوه لم يسمع، لكن تامل الترجمه اكثر، تجد مثلا يقول فلان لم يسمع فلان، روايته عنه كتاب او صحيفه، فيحتجون بها على انها ايه؟ صحيفه. زي عمرو شايب على ابيه الجدي، اختلفوا في سماع عمرو من ابيه وسماع ابيه من ابيه، اختلفوا اختلاف كبير، ومع ذلك سواء من ذهب الى عدم السماع او من ذهب الى السماع كلهم يحتجون بعمرو شايب ابيه الجدي لانها صحيفه وهي محتج بها عند اهل العلم. وقيس على هذا كثير من الصحف الحديثيه، حد كم حدا ماشي؟ لا سيبك من تحت بقى عشان ما نشددش. ماشي بسم الله. قال وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه معتمدا عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة. لا يعني هنا في كلام متداخل. حماد بن سلمة رحمه الله كان من أئمة السنة، كان من أئمة السنة، كان في زمانه كأحمد بن حنبل في زمانه، كان في زمانه كأحمد بن حنبل في زمانه، هو طبعا قبل أحمد في الطبقة، مفهوم؟ وأي واحد يكون منافح عن السنة وبالطبيعة الحال يكون له أعداء من أهل البدع، بطبيعة الحال يكون له أعداء من أهل الإيه؟ البدع، صح ولا لا؟ حماد بن سلمة كان هذا من هذا النوع، لكثرة رده ونقده لأهل البدع والتحذير منهم كان أهل البدع يعادونه، فبعضهم كان يلفق عليه الأحاديث الباطلة والمستحيلة حتى يشوه صورته. زي ما بيحصل في زمان يعني، تلاقي واحد مثلا قدوة في العلم وقدوة في العمل، ها، وله شعبية كبيرة، تجد ايه اعدائه ايه يروجون بعض الايه يطلعوا فيديوهات كده متألفة ان هو مثلا بيقول كلام خارج مثلا او فوتوشوب مثلا في بعض المجالس الخليعة او نحو ذلك عشان يشوهوا ايه صورته. لكن سبحان الله يعني ان الله يدافع عن الذين امنوا. فكان الإمام حمد بن سلمة له اعداء من الجهمية واعداء من المشبهة اللي هم بيشبهوا الله بخلقه. فكان من اعدائه الجهميين واحد اسمه محمد ابن ابي الثلج، وده كان مبتدع ضال، وكان دايما يصف كما هو الثاني يصف حماد بن سلمة ها بانه من المشبهه، يعني بيشبه الله بخلقه، لكون حماد بن سلمة كاحمد بن محمد وكما ان اهل السنه يثبت حديث ونصوص الصفات ها من غير تاويل ولا تعطيل. جميل. وهؤلاء الجهمية يؤولونها كما تعلم، فهم إذا وجدوا أهل السنة يثبتون تلك النصوص لا يقولون إنهم يثبتونها ها مع عدم تشبيه الله بخلقه، لا يقولون هؤلاء مشبهة يشبهون الله بخلقه. إذا قلت لله يا بناء على النصوص الصحيحة في القرآن والسنة لك أنظر يقولون لله يا زي البشر يا عم، لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبته الله عز وجل وننفي المثلية، مش كده ولا إيه؟ لكن هم طبعا لأنهم ليسوا منصفين وليسوا أصحاب حق، فدائما هم يشوهون صورة أهل السنة بأنهم إيه ممثلا يشبهون الله إيه بخلق. فجاء ابن أبي الثلج دوت علشان يشوه صورة حماد بن سلمة، جاء بإسناد فيه حماد بن سلمة بإسناد في حمال إيه؟ فروى به حديثا يتضمن تشبيه الله بخلقه. روى إيه؟ بإسناد عن حمال بن سلمة عن فلان عن فلان عن رسول الله أن الله عز وجل لما خلق الفرس، عارفين الفرس؟ كويس يعني عارفين يعني. أن الله عز وجل لما خلق الفرس أجراها فعرقت، فخلق من عرقها نفسه. نعوذ بالله عن الكلمة. هو عايز إيه من غرضه إيه؟ هو نفسه ابن أبي الثلج الأول بينفي المثلية وينفي تشبيه الله بإيه؟ بخلق، لكن هو عايز يشوه صورة مين؟ حماد بن سلمة. طبعا كل الناس وكل علماء الحديث البخاري ومسلم وغيرهما يعرفون ان هذا كذب على حماد بريء منه. لكن هنا كلام ابن طاهر يوهم ان البخاري سبب تجنبه لحماد بن سلمة هو تلك الاحاديث، وهذا الكلام غير منطقي. هل يخفى على البخاري ان تلك الاحاديث ملفقه على حماد؟ هل يمكن البخاري ان يترك حماد مثل تلك الاحاديث التي لفق عليه اهل البدع؟ هذا لا يمكن. قد يكون هناك سبب آخر لتجنب البخاري لحماد بن سلمة، لكن لا يمكن أن يكون هذا هو السبب، مش كده ولا إيه؟ بيقول هنا إيه؟ وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبه، لما تكلم فيه بعض منتحل المعرفة أن بعض الكذب أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة. طبعا إذا كذب على حماد ونفقت عليه الأحاديث فهذه الأحاديث تنسب إلى من كذبها ولفقها على حماد، وحماد لا يمس بها ولا يتأثر بها. إنما الواقع أن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة لأمر واضح جدا، وهذا الأمر لا يعني ليس جديدا، كان موجود قبل البخاري، العلماء أدركوه من قبل البخاري، وهو أن حماد بن سلمة على إمامته ودينه وصحة معتقده رضي الله عنه وأرضاه، لكن كانت عنده بعض الأخطاء في الأسانيد، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ حتى ابن معين لما أراد أن يتتبع روايات حماد بن سلمة إنما كان سبب تتبعه لها هو تمييز ما أخطأ في حماد وما أخطأ عليه. قصة معروفة لما ذهب ابن معين إلى عفان ابن مسلم وقال له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك، قال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. قال والله لا حدثت، يعني أنت إيه في الآخر؟ قال إن هما إلا درهمان فأنقلب إلى البصرة، يعني أقر يعني حمولة، فأنقلب إلى البصرة فأسمعها من موسى ابن إسماعيل التبوذكي. قال شأنك، اعمل اللي أنت عايزه. فذهب إلى البصرة ودخل على على موسى ابن إسماعيل التبوذكي وقال له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. قال سبحان الله، وماذا تفعل بهذا؟ قال اسمع بقى، قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ. القضية خطأ حماد بن سلمة قضية معروفة من قبل البخاري، معروفة من قبل الإيه؟ البخاري. إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا عن حماد على شيء وهو خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد وليس ممن دونه. وإذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا عن حماد وفي رواية صواب، ووجدت واحدا من أصحاب حماد خالفهم فجاء عن حماد بالخطأ، عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. إذن قضية أن حماد بن سلمة كان يغلط قضية معروفة، فالبخاري لكونه يرى أن حماد عنده أخطأ. فأحاديث حماد التي عنده ما وجد حماد قد توبع عليها ووافقه عليها غيره، جميل هذا الكلام، فاكتفى بهذا الغير، اكتفى بهذا الغير، وخرج أحاديث حماد من طريق أخرى غير طريق حماد، تجنبا لما قد يكون من شأن حماد من الخطأ. هل هذا يعاب على البخاري؟ قلنا أولا أن البخاري ومسلم إنما القضية الأهم عندهم هو إيه؟ الرواية من الراوي، الرواية، الرواية صحيحة من طريق غير حماد، أي اضطرني أخرجها من طريق حماد وحماد في يخطئ أحيانا، طب أنا أخرجها من طريق من لم يعرف عنه الغلط، هذا أفضل أم لا؟ وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيره، وده اللي احنا بنقول يعني أحاديث حماد التي يرويها غيره اختارها من طريق غيره ولم يحتج إلى أن يخرجها من طريق حماد، صح؟ قال ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثا لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته. فهذا الكلام فيما اختلف فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجرم. طبعا حتى مسلم لم يخرج كل ما يروي حماد زي ما قلنا قبل كده، إنما انتقى من أحاديثه، خرج له ما كان من روايات عن ثابت البناني لأنه من أثبت الناس في ثابت البناني. بل مسلم نفسه في كتاب التمييز له ذكر أن حماد بن سلمة وإن كان يخطئ لكن حديثه عن عن ثابت البناني من أصح الأسانيد وأوثقها، ولهذا وهذا يفسر لك أن مسلما لا يخرج كل ما يرويه حماد بن سلمة، وليس المسألة راجعة إلى ثقة أو ضعف حماد بن سلمة أو اختلاف في ذلك، وإنما كل العلماء يعرفون أن حماد بن سلمة عنده أخطاء، لكن مسلم تجنب الأخطاء التي في أحاديثه وأخذ ما كان ثوابا من روايته عن ثابت البناني. البخاري لم يجد حاجة إلى هذا. أحاديث حماد الصحيحة هي موجودة عند غيري، موجودة عند حماد بن زيد، موجودة عند شعبة ابن الحجاج، موجودة عند أبي الأحوص، عند أبي عوانة، فما الضرورة إلى خرجها من طريق حماد بن سلمة وحماد معهود عليه الخطأ. جميل هذا الكلام. نأخذ راحة 5 دقائق ثم ننتقل إلى فقه أبي داود. Thank you.